حركات الحجر. مع الله والنحل يحسو الرحيق ويحمي جناه بوخز الإبر. مع الله في رفرفات الفراش، مع الله في رفرفات الفراش. تنامع في الشمس مثل الدرر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. مع الله في البحر ملح أجاج، مع الله في سلسبيل النهر، مع الله عند هزيل الرعود ولمع البروق ودفق المطر. مع الله في البحر ملح أجاج، مع الله في سلسبيل النهر. الله الله سبحان الله. مع الله في نفحات الشذا، مع الله ملء ثغور الزهر. مع الله في نفحات الشذا، مع الله بالأثور الزهر. مع الله في الحقل حلو الجنان، مع الله في الروض دان الثمر. مع الله والطير تغدو خماصا وتنعم بالرزق منذ البكر. مع الله والطير تغدو خماصا وتنعم بالرزق منذ البكر. مع الله في سير وحش الفلات، مع الله في سير وحش الفلات. بهدي الغرائز تقضي المطر، مع الله في سبر كنه الوجود وروح الحياة وسر القدر. مع الله طوعت، مع الله سوقت، فما من نباب ولا من وزر. مع الله ما افترقت في الورى لغاهم وألوانهم والصور. مع الله ميز أذوقهم، فكل له في هواه نظر. مع الله في بعثه المرسلين هداة دعاة إلى ما أمر. مع الله في وحي قرآنه، مع الله في آيه والسور. مع الله والفيض من قدسه ينير بصيرتنا والبصر، ويدفع أعمق إيماننا فرارا إليه ونعم المفر. فرارا إليه ونعم المفر. فرارا إليه ونعم المفر. الله الله سبحان الله. الله الله.